وقلدهم الغافلون والجاهلون من المسلمين. لا يجوز أن تكتفي بصلاة العمى أو بالصاد أبدا، لا بد وأن تكتب صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن مع كتاب النكاح، كتاب النكاح. قال البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح، ثم قال باب الترغيب في النكاح، باب يذكر فيه الترغيب في النكاح الذي هو الزواج، النكاح الزواج. وذلك لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فهذا أمر الله عز وجل فتح به الباب للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا ما قدروا على الزواج واستطاعوا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ثم قال الشيخ حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عائشة عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعبد الله، ليعبدوا الله كما يعبد نبيهم صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروا كأنهم تقالوها وجدوها قليلة ما هي كثيرة، فلما أخبروا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام والقيام كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان يصوم يوم بعد يوم نصوم الدهر كله، إذا يقوم ثلث الليل نقوم الليل كله، أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف إذا نحن نعبد بما يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحدهم أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا ولا أنام، وقال آخر أنا أصوم الدهر كله ولا أفطر، وقال آخر الثالث أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. ثلاثة من أصحاب علي بن أبي طالب واثنان معه. فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله، أي أشدكم خشية من الله عز وجل، أخشاكم لله وأتقاكم له، أكثر تقى لله عز وجل، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال الشيخ حدثنا علي سمع حسان بن إبراهيم عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني عروة يعني ابن الزبير أنه سأل عائشة وهي خالته، سأل عائشة عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه من سورة النساء من فاتحتها وأولها. قالت يا ابن أختي، وهو ابن أختها، يا ابن أختي، يا ابن أختي اليتيمة تكون، نعم يا ابن أختي اسمع، اليتيمة تكون في حجر وليها، اليتيمة الذي مات والدها وتكون في حجر ابن أخيها ابن عمها ابن كذا في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها ما دامت صغيرة في حجره وجميلة وصغيرة ولها مال، يرغب في مالها وجمالها، يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداقها، يعطيها أقل من الصداق، الناس يصدقون ب600 يعطيها 100 مثلا. فنهوا أينها هم الله تعالى أن ينكحوهن أن يتزوجوهن إلا أن يقسطوا لهن، والإقساط العدل فيكمل الصداق. أما أن يستغلوا كونها يتيم وفي حجره لا يعطيها الصداق الوافي الكامل لا يجوز، لا يجوز، فيكمل الصداق. وأمروا بنكاح من سواهن من النساء، اترك هذه ما تزوج وتزوج غيرها، أذن الله لك في الزواج بالنساء. ثم قال الشيخ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح؟ هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، من استطاع الباء القدر على الزواج على النكاح فليتزوج، ما يبقى هكذا عجب وهو قادر على ذلك. لما الزواج؟ قال فإنه أغض للبصر، المتزوج ما ينظر إلى مرأة أخرى أبدا، مشغول بمرأته ما ينظر إلى غيرها. وأحصل للفرج أيضا، فرج مصون محصون، ما يفجر ولا يزني أبدا. وهل يتزوج من لا عرب له في النكاح؟ الذي لا عرب له لا يتزوج، ما عنده شهوة ولا قدر عليه. ثم قال الشيخ حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله يعني ابن مسعود فلقيه عثمان يعني ابن عفان بمنى فقال أيا عبد الرحمن، وهو عبد الله بن مسعود، إن لي إليك حاجة. فخلايا بعضهما ببعض، فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد قبل إسلامك؟ فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال يا علقمة، فانتبهت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك ما نقبل، رفض. فإنه له وجاء، أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، والشباب جمع شاب، والشاب إذا بلغ 16 واحتلم يستمر لفظ الشباب عليه إلى 33 سنة أو 32 عام، بعد ذلك يكون كهلا، فإذا تجاوز 45 يكون شيخا. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، من استطاع له قدر على النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ما عنده قدر على أن يتزوج عليه أن يصوم، فإنه له وجاء أي خصاء، إذا كان يصوم ما تبقى له شهوة. هذه تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ: باب من لم يستطع الباء فليصم. قال: من لم يستطع النكاح فليصم. باء. قال: حدثنا عمرو بن حفص ابن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي خصاء يمنعه، ما تبقى له شهوة. ثم قال الشيخ: باب كثرة النساء، هل يكتفى بواحد أو يكثر؟ حدد تعالى أربعة. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة، حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بصاف عند مكة بعد وفاة الرسول، فقال ابن عباس: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشها فلا تزعجوها كما يفعل الناس اليوم، ولا تزلزلوها كما يفعلون الآن هنا عندنا في المدينة، وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، هذه الواحدة تنازت عن ليلتها لعائشة تبرعت بها، تسع نسوة يقسم بينهن، واحدة تبرعت لعل هذه التي توفيت، فمن ثم اكتفى بثمانية. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة، تسع نسوة أو ثمانية يطوف عليهن واحدة واحدة في ليلة واحدة، وله تسع نسوة. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. وقال: حدثنا علي بن الحكم الأنصاري، حدثنا أبو عوان عن رقبة عن طلحة اليامي عن سعيد بن جبير قال لابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. إذن الزواج مشروع، ممدوح، مندوب، مرغوب فيه، تزوج بواحدة أو باثنتين على شرط أن تعدل كما عدل النبي صلى الله عليه وسلم، ثمان تسع نساء كل ليلة عند واحدة. إذن قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما لذ لكم وقدرتم عليه، فانكحوا ما طاب مثنى وثلاث ورباع، أي اثنتين وثلاثة مع بعضها وأربع، فوق الأربع لا يجوز بالإجماع، ومن تعد ذلك فقد هلك والعياذ بالله، لكن لا بد من العدل، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. إذا عرفت أنك ما استطعت أن تعدل لا يجوز أن تضم إلى زوجتك الأولى زوجة ثانية ولا ثالثة ولا رابعة، إلا إذا كنت مستيقنا بالعدل وأنك قادر على ذلك، ما تستطيع فواحدة فقط. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي ساعة صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي صيغة الصلاة على النبي سائل صلى الله عليه كريم يقول ما هي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب كما علمتم أن الصيغ بلغت 32 صيغة، أعظمها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما نصلي الركعة والثانية ونتشهد، نصلي على نفس الصلاة الإبراهيمية، وصيغتها هكذا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة سألوا رسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك صيغة ذكرت في كتاب الله أصغر الصيغ وأسهلها وأيسرها: اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، وإن زدت وآل وصحبه لا حرج ولك أجر، لكن تكتفي اللهم صل على محمد وسلم تسليما أصغر صيغة، وهي في القرآن الكريم. وهناك صيغ عديدة مختلفة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إلا صلاة البدعة المعروفة بالصلاة الفاتح عند الجماعة التجانية الموجودون في مصر وفي غيرها، هذه الصلاة محدثة منكرة لا نصلي بها أبدا، لأنهم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: الرسول علمها الشيخ شفويا، خرج الرسول من الجنة ودخل الدنيا وكلمه وأعطاه هذه الصلاة، كذبة عظيمة على رسول الله وعلى الأمة وعلى الله عز وجل، تسمى بالصلاة الفاتح، لا نصلي بها ولا نقولها أبدا لأنها كذبة من الكذب. ما عدا ذلك صيغ الصلاة موجودة في السنة: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا، صيغ نصلي بأية صيغة. لكن كما قلت لكم، فالصلاة نافلة أو فريضة لا بد من هذه الصيغة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في كل نافلة وفريضة. ما عدا ذلك الصلاة الخفيفة التي نصلي بها الألف والألفين يوم الجمعة: اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما، وعد تعد الألف والأكثر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجوز، لكن كيف تتوسل؟ تدعوه: يا رسول الله افعل لي كذا وكذا، كفرت وأشركت، والعياذ بالله، كيف تتوسل بالرسول؟ تتوسل بالرسول إلى الله ليقضي حاجتك أولا بالصلاة والسلام عليه، صلي 10 مرات 20 مرة 30 100 وادعو الله عز وجل متوسلا إلى الله بالصلاة على نبيه، لأنه أمر بها وفرضها ويحبها، صلي على النبي ما استطعت وادعو الله عز وجل متوسل إليه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، التوسل إلى الله بحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بحبي لنبيك أن تفعل بي كذا وكذا إن كنت محبا صادق الحب. إذ حب الرسول واجب فريضة لا بد منه، توسل به إلى الله. اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي أو ترحمني. نعم بالحب. ثالثا توسل باتباع الرسول والمشي وراءه. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك باتباع نبيك واتباع لما جاء به وفعل ما أمر به ونهى عنه، نعم الوسيلة. أما الوسيلة الجاهلية يا رسول الله الغيث، يا رسول الله المدد، يا رسول كذا، هذا كله من الشرك الباطل والعياذ بالله. وسببه الجهل، ما عرفوا، والله ما عرفوا، ويقلد بعضهم بعضا. هاتي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز النظر إلى المخطوبة؟ سائل كريم يقول: هل يجوز النظر إلى المرأة المخطوبة؟ الجواب: يجوز، لكن كيف تنظر إليها؟ يدعوك والدها أو وليها إلى بيته وتجلس معه وتمر هي بين يديكما فتشاهد طولها وقصرها وبياضها وسوادها في هذه اللحظة، هذا جائز جائز جائز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يعلم النساء القرآن؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للرجل أن يعلم النساء القرآن؟ إذا كان بينه وبينهن حجاب ساتر ويسمعن صوته ويعلمهن الصور والصور لا حرج، أما أن يكن مكشوفات الوجوه بين أيديهن بين يديه لا يجوز لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا أعيش في ديار الكفر، فهل يجوز لي أن أتزوج بنصرانية أو كتابية؟ سائل كريم يقول: أنا أعيش في بلاد الكفر، هل يجوز لي أن أتزوج بكتابية يهودية أو مسيحية؟ الجواب: أولا لا يحل لك البقاء بين الكافرين، عد إلى بلاد المسلمين وتزوج يهودية أو مسيحية في بلاد المسلمين، أما في بلاد الكفر لا يحل لك البقاء والقيام والمقام هناك إلا بشرط واحد. هذا الشرط أن تنوي بمقامك بين الكافرين نشر الإسلام، وتنوي أنك مرابط حابس نفسك بينهم لتدعوهم إلى الإسلام ويسلمون. إذا كانت هذه النية وأنت مرابط هناك، حينئذ تزوج باليهودية والمسيحية ولا حرج. أما أنك هناك مقيم للأكل والشرب والنكاح فقط، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. نهى رسول عن ذلك، قال: لا يحل لمؤمن أن يقوم بين ظهراني الكافرين أبدا. فلهذا كتبنا لهم رسالة ووزعت وترجمت: يا معشر المؤمنين المقيمين ببلاد الكفر، عودوا إلى بلادكم أو إنوا أنكم مرابطون في سبيل الله، ومن ثم لا تفسقوا لا تفجروا لا تعصوا لا تشركوا، كونوا مؤمنين صادقين، وادعوا الكفار إلى الإيمان والإسلام بالكلمة الطيبة وبالابتسامة وبالدرهم في كذا، وبذلك تكونون مرابطين في سبيل الله، ويجوز لكم أن تأخذوا المال حتى من بنوكهم لتبنوا المساجد في تلك البلاد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ سائل كريم يقول: هل في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ الجواب: البدعة سيئة، من أحدث في أمرنا هذا حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقصر ولا عدل. من سن سنة في الإسلام حسنة معناه أنه أحيا سنة، سنة من السنن أهملها أهل القرية، فجئت أنت فأحييتها وبينتها وعملت بها ودعوت إليها كأنما أنت أوجدتها، أليس كذلك؟ أما أن تبتدع بدعة من ذهنك وتوجد عبادة، هذا خاص برسول الله، لا يحل لمؤمن عالما ضالا أن يبتدع بدعة أبدا، كل بدعة ضلالة، من أحدث في هذا حدثا والعياذ بالله تعالى فهو مبتدع وكل بدعة ضلالة. إذن أقول السنة تحييها بعد موتها، نعم، وتصبح سننتها أنت وأنت المسن لها، أحييت بعدما مات جاهلها الناس. أما أن تحدث حدثا للناس يعبدون به الله فهذا التشريع خاص بالله ورسوله، لست أنت بأهله، ولا يوجد عالم من علماء الأمة يبتدع بدعة ويدعو الناس إليها أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: خرجت من المسجد النبوي لقضاء الحاجة ثم عدت، هل أصلي تحية المسجد؟ سائل كريم يقول: كنت بالمسجد النبوي هذا وخرجت لقضاء حاجة وعدت، هل إذا عدت أصلي تحية المسجد؟ إيه نعم، تصليها قبل ما تجلس، إلا إذا كنت عند طلوع الشمس أو عند غروبها فتجلس ولا تصلي، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بصلاة، لأن المشركين عبدوا الشمس في تلك اللحظات، هم يعبدون الشمس فلا تتمثل بهم، ما عدا وقت طلوع الغروب كلما دخلت المسجد صلي ركعتين واجلس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وجدت لقطة في المسجد النبوي وهي الآن عندي، ماذا أفعل بها؟ سائل كريم يقول: وجدت لقطة في المسجد النبوي وهي الآن في جيبي أو عندي، ماذا أصنع؟ يوجد للمسجد هيئة خاصة توضع عندها اللقطات، فاذهب إلى هذه اللجنة، اسأل أين توجد، في باب السلام، في باب الرحمة، وأعطيهم هذه اللقطة وتبرى ذمتك ولا حرج عليك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الدخول إلى مكة المكرمة بدون إحرام؟ سائل كريم يقول: هل يجوز الدخول إلى مكة المكرمة بدون إحرام؟ الجواب: لا يجوز إلا أن تدخل محرما لتطوف وتسعى وتعتمر، اللهم، إلا إذا كانت لك حاجة في مكة تتردد عليها كل أسبوعين ثلاثة تمشي كل شهر لا حرج، أما مرة واحدة تدخل مكة لا بد وأن تكون محرما بعمرة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز الكذب للإصلاح ما بين اثنين؟ سائل كريم يقول: هل يجوز الكذب للإصلاح بين المتخاصمين اثنين أو أكثر؟ إذا كنت تحسن القول تستطيع أن تأتي بعبارة توهم صاحبها لكن ليست كذبة صحيحة، تقول: أنا أشهد أنه يحبك ولا حرج، أنه ما قال فيك كذا، فلان يحبك، وهكذا لا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يوجد بعض الزوار متجهين إلى القبر الشريف رافعين أيديهم ويدعون، هل هذا جائز؟ سائل كريم يقول: يوجد بعض الزوار الكرام يستقبلون الحجر النبوي الشريفة ويرفعون أيديهم ويدعون، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، ما فعل هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أولادهم ولا أحفادهم ولا أئمة الإسلام، وإنما إذا وقفت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وادعو الله لا حرج، أما وأنت مستقبل الحجر الشريفة ما في دعاء، ما في إلا السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أبا بكر الصديق، السلام عليك عمر الفاروق ورحمة الله، تنصرف. إذا انصرفت وقلت: أنا الآن أتوسل بهذه الصلاة والسلام، استقبل القبلة وادعو. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يضع راتبه أو معاشه الشهري في البنك بدون أرباح؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للمؤمن أن يضع ماله في البنك الربوي على أن لا يأخذ فائدة منه؟ الجواب: إذا كان مضطرا ما استطاع يحفظ هذا المال عنده وخاف عليه أو على نفسه ما وجد حيلة إلا أن يضع هذا في بنك، يجوز على أن لا يأخذ شيئا قط أبدا. وإن كان قادر على أن يصون ماله ويحفظه أو يضعه في مصرف إسلامي ما يذهب إلى البنك الكافي ولا يضع فيه المال. نعم. يقول السائل: ما معنى هذا القول: تحروا لنطفكم فإن العرق دساس؟ هل هذا حديث أم؟ أعيد. تحروا لنطفكم فإن العرق دساس، هل هذا حديث يا شيخ أو قول؟ تحروا لنطفكم فإن العرق دساس. على كل أقول الله ورسوله أعلم، ولكن المعنى سليم. يا من أراد أن يتزوج اختر الزوجة الصالحة الطيبة الطاهرة ليكون أولادك طاهرين طيبين أيضا، لا بد من هذا، تحرى المرأة الصالحة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نمت عن صلاة الوتر حتى طلع الفجر، كيف أصليه؟ سائل كريم يقول: نمت وما استيقظت حتى طلع الفجر وأنا ما صليت الوتر ولا تهجد، فماذا أصنع؟ إذا طلع الفجر قوم صلي الوتر 3 ركعات 7 ركعات إلى 11 ركعة، ثم بعد ذلك صلي رغيبة الفجر وصلي الصبح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الزواج والنكاح؟ السائل يقول: ما الفرق بين الزواج والنكاح؟ النكاح هو ضم شيء لا شيء، والزواج الواحد يصبح 2، وهكذا أيما رجل يتزوج يصبح زوج كان واحد، أيما امرأة كانت واحدة تزوج تصبح زوجة، وهكذا. جزاكم الله خيرا. أنا زائر لهذه المدينة، فهل أسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم أم أصلي في الروضة أول شيء؟ أعيد. يقول: أنا زائر للمدينة النبوية. نعم. سائل يقول: أتيت زائرا للمسجد النبوي الشريف، لأن الزيارة للمسجد مشروعة أذن فيها رسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيها بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، ما عدا هذه 3 لا تركب دابة ولا بغلة ولا بعير ولا طائر ولا سيارة لتصلي في مسجد أبدا إلا هذه المساجد 3. والعوام يطيرون من المدينة ليصلوا في بغداد عند عبد القادر الجيلاني، الجهال يعني. أقول: احفظوا هذا الحديث الشريف: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام للعمرة فيه والاعتكاف، والمسجد النبوي للصلاة فيه ثم السلام على رسول الله وصاحبه، والمسجد الأقصى. فمن جاء فليصلي 2 ركعة في المسجد النبوي تتم زيارته، ثم يتشرف بالوقوف على رسول الله ويسلم عليه: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يسلم على صاحبه: السلام عليك أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته، وتمت زيارته. يجلس في الروضة في المسجد يعبد الله يذكر الله يقرأ القرآن يركع يتنفل وهو في عبادة مقبولة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما رأيكم في التسبيح بالمسبحة؟ سائل يقول: ما رأيكم في التسبيح بالمسبحة؟ بينا هذا مرات الحمد لله واستجاب المؤمنون. أولا: المسبحة آلة التسبيح، وما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى من يعد ذلك بالحصى فأرشده إلى أصابعه، و وإننا لنسبح الله المئات والآلاف بأصابعنا ولا حرج، لكن من قال لا بأس هذه الآلة نستعين بها على التسبيح لها عيوب أربعة، إن خلت من العيوب الأربعة جاز استعمالها، بقي فيها عيب لا تجوز لا تجوز لا تجوز. ما هي العيوب الأربعة؟ أول عيب فيها شكل صليب، يجعلون فيها حبتين متقابلتين، هذه ما فيها، حبتان متقابلتين هكذا تأخذ هكذا صليب، والصليب لا يجوز النظر إليه ولا بقاء في ثوبك ولا في بيتك ولا في لباسك، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى صليبا في ثوب، إذ الثياب تأتي من اليمن ومن الشام، والله ينقضه بأسنانه، والله العظيم ينقض ذاك الصليب مزق بأسنانه. فكيف إذن تجعل صليب وتذكر الله به؟ لا بد من نزع الحبتين أو واحدة منهما. ثانيا، من كان يحلف بها ويقول حق هذه والعياذ بالله فقد أشرك، إذ الحلف بغير الله شرك، وهذا رسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالذي يقول حق هذه اتخذها إلها وحلف بها والعياذ بالله، وهذا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. ثالث العيوب أنه يذكر ويتكلم، سبحان الله أبو هنا كذا كذا، ما ينبغي هذا، بدعة هذه منكر. رابعا، يعلقها في عنقه ليرى أنه من الذاكرين والذاكرات، ما ينبغي هذا أبدا. كل ما في الأمر إذا خلت من هذه العيوب الأربعة واحتجت إليها في فراشك في مسجدك في جيبك تستعملها لا حرج، مع وجود هذه العيوب لا يجوز لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة؟ سائل كريم يقول هل تجوز صلاة الجنازة داخل المقبرة؟ تجوز، لكن الأفضل أن تكون خارجها، لأن إذا وقف المقبرة المكان ضيق القبور كيف، لكن لو أن شخصا صلى على شخص في المقبرة كما فعل الرسول جائز، أو كان عند باب المقبرة مكان واسع توضع فيه الجنازة ويصل عنه لا حرج أيضا، والكل واسع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا شاب أرغب في الزواج ولكن ليس لدي المهر الكافي، فهل أستقرض من بعض الإخوان أم أصبر حتى أكمل المهر؟ في مهر كامل، فهل يجوز لي أن أستقرض ليكمل مهري؟ يجوز يجوز يجوز، والحمد لله عندنا في المدينة لجنة خاصة تساعد على زواج الشباب، اللهم بارك فيهم واحفظهم وزدهم بركة يا الله، يساعدون على الزواج جزاهم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل الصلاة في الروضة أفضل أم في الصف الأول؟ سائل كريم يقول هل الصلاة في الروضة الشريفة أفضل أو في الصف الأول؟ الفريضة الصفوف الأولى أفضل، والنوافل الروضة أفضل. جزاكم الله خيرا. رجل نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، هل يصلي صلاة الفجر أم رغبة الصبح؟ أين رجل نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، هل نعم مؤمن نام ولم يستيقظ حتى طلعت الشمس، فهل يقوم يصلي يبدأ بالفريضة الصبح أو يصلي الرغيبة أولا؟ يصلي الرغيبة أولا نافلة ويصلي الصبح، لكن على شرط تكون الشمس ارتفعت بعض الشيء أكثر من ميلين كذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل وجدت أثر الاحتلام على ملابسي الداخلية. وجدت أثر الاحتلام على ملابسي الداخلية ولم أشعر حتى صليت صلاة الفجر والظهر والعصر. ما فهمت السؤال. هذا يقول احتلم يا شيخ. احتلم. نعم احتلم. قل هكذا. نعم. سائل يقول نمت فاحتلمت وخرج مني المني وهو في ثوبي، وصليت الصبح وأنا لا أدري، صليت الظهر كذلك، فالعصر اكتشفت هذا المني وعرفت أنني احتلمت، ماذا علي؟ اغتسل وصلي الصبح وصلي الظهر وصلي العصر، وإن لم تجد هذا إلا بعد المغرب صلي الأوقات الأربعة. كل من احتلم وما شعر بالاحتلام لكن بعد ساعتين بعد يوم وجد المني وعرف أنه كان احتلم يغتسل ويقضي الصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للمرأة المحرمة أن تنتقب وتلبس القفازين؟ سائل كريم يقول هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس القفازين في يديها وأن تنتقب؟ الجواب لا، لا، علامة إحرامها كشف عن وجهها وكفيها، إلا إذا اختلطت بالرجال وأصبحت بينهم تسبل على وجهها كما كانت أم المؤمنين عائشة تفعل، لكن بقيت وحدها يجب أن تكشف عن وجهها وكفيها، وهذه علامة الإحرام، وهذا دليل قطعي على أن المؤمنة التي تحيض وتنفس لا يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها للرجال أبدا، لكن إذا أحرمت علامة أنها محرمة، كشفت عن وجهها وكفيها، ما لو لما تصر ما هي بمحرمة. ولهذا لا يحل للمؤمن أن تكشف وجهها للرجل الأجنبي عنها أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا. كثير من الناس مرضى يطلبون منكم الدعاء يا شيخ. سائل يقول كثير من إخواننا مرضى في الحلقة يطلبون الدعاء لنا بالشفاء، هيا نرفع أيدينا إلى ربنا سائلين ضارعين، اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اكشف ضر هؤلاء المرضى يا رب العالمين، اللهم اكشف ضرهم، اللهم اشفهم بشفائك الذي لا يغادر سقما، اللهم اشفنا واهم يا رب العالمين، اللهم اشفنا ظاهرا وباطنا، اللهم اشف أبداننا واشف أرواحنا، اللهم اشف أبداننا وأرواحنا، اللهم اجمعنا على هداك وتقواك يا رب العالمين، اللهم اجمع المسلمين على راية لا إله إلا الله محمد رسول الله تحت إمام واحد يقودهم ليطبقوا شرعك يا رب العالمين، ووحدوا أمة نبيك يا رب العالمين، ويدعوا عبيدك إلى الإيمان والإسلام يا حي يا قيوم، اللهم جمعهم على كلمة الحق يا الله، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.